ما حكم من يبغض آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يواليه؟ هذا منكر عظيم، لا يجوز هذا. يجب المحبة في الله والبغض في الله، مو خاص بأهل بيت النبي. يجب على كل مسلم يحب في الله ويبغض، يحب المؤمنين ويكره الكافرين، يحب أهل بيت رسول الله المؤمنين. أما من كان كافرا منهم فهو يبغضه في الله عز وجل. أبو لهب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، وأبو طالب من أهل البيت يجب إبغاضه في الله، ويحب أهل البيت المؤمنين كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من جاء بعدهم من المؤمنين إلى يومنا هذا. كل من كان منهم أهل الإمام من بني هاشم يحبه في الله كما يحب غيرهم من تميم ومن رحطان ومن فلان ومن فلان، حتى العبد المملوك يحب في الله إذا كان مطيعا لله. ومن كان كافرا بالله يبغض في الله ولو كان من أولاد الأنبياء، لو كان من أولاد الأنبياء يجب بغضه في الله سبحانه وتعالى. فالحب في الله والبغض في الله على حسب طاعة الله ورسوله، لا على حسب الأنساب. والرسول قال: أذكركم الله في أهل بيتي وذكركم الله في أهل بيتي، يعني في حبتهم وإعطائهم حقوقهم وعدم إيذائهم، وهكذا بقية المؤمنين. يجب يحب في الله ولا يؤذوا. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن الرافضة وأشباههم يرون أن من لم يغلوا في أهل البيت ولم يعبدهم من دون الله يعني معناه أنه يبغضهم. هذا من جهلهم وضلالهم. أهل البيت ما يعبدون من دون الله، لا علي ولا غيره. العبادة حق الله وحده، ليس لأحد فيها شريكة. لا يعبد علي ولا النبي محمد ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. حتى الأنبياء ما يعبدون من دون الله. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبد الله مخلصا له الدين. وهكذا عند الرافضة وأشباههم من الباطنية، من لم يقل في الأئمة الاثنى عشر أنهم يعلمون الغيب وأنهم معصومون فهذا يبغضهم. هذا جهل وضلال. ليسوا لا يعلمون الغيب وليسوا معصومين مثل الناس، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن قال إن أئمة أهل البيت من علي ومن دونه يعلمون الغيب فهو كافر ضال مضل، سواء من الرافضة أو غير الرافضة. الله يقول جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالذي يقول إن علي أو الحسن أو الحسين أو الباقر أو حسين العابدين أو من بعدهم أو صاحب السرداب اللي يقولون أن يعلمون الغيب، هذا جهل وضلال وكفر بالله سبحانه وتعالى، سواء قاله الرافضة أو قاله غيره. نسأل الله العافية. نعم.